قال: وروى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك هو إمام دار الهجرة، أحد الفقهاء الأربعة، وهو من العلماء المحققين، ومن أئمة أهل السنة، ومن دعاة الحق والهدى، وله كتاب جامع في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كتاب عظيم سماه الموطأ،